هل تهمس سؤال مستند موجود في الكتاب يقول أدنى صحابة من الجن وإن كان هناك هل حدثنا بأسماء وبعض أخبار نعم هناك صحابة من الجن ويجد كتاب الإصابة جماعة منهم في تراجمهم كانوا من أهل الجن الذين أسلموا النبي صلى الله عليه وسلم وروي في ذلك أخبار بأسماء الناس منها شيء وصنف جماعة كتبا فيها باسم مسند الجن منهم يوسف بن حسن بن عبد الهادي ومنهم محمد مرتضى الزبيدي ومنهم أحمد بن الصديق الغماري وكل هؤلاء كتاب الصحابة الجن وذكر بعض مروياتهم وهي مخطوطة لم يطبع منها شيء وبعضها لعله صور في جامعة الإمام كتاب يوسف بن حسن بن عبد الهادي أن نبرة بن حنبلي الصغير بن عبد الهادي الصغير كتابه وظنه مصور في جامعة الإمام فلا يثبت شيء من أسمائهم رويت في ذلك أسماء وذكرها ابن حجر في كتاب في كتاب الإصابة لعل الأخ هذا يفيد الكتاب يسميه الصحابة صحابة الجن المذكورين في الإصابة يفيد به الإخوان إن شاء الله تعالى من اللطائف اللي أختم بها مرة لقيت واحد في أحد البلدان يعني يحدثني حديثا مصدق بالخبر يقول في واحد أعرفه من العارفين بالله يعني وقرأ على إنسان وصار مع الجن وهذا الجن من الصحابة الذين اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت لهم صرت تابعي وانا تابع تابعي وفق الله الجميع في الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.